وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت ملك حي قيوم هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك إلهنا من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته ها نحن ببابك واقفون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون إلهنا وربنا جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم أعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم اللهم ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا واجعل الموعد جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واكتبنا فيه ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اكتبنا فيه ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اكتبنا فيه من عبادك المقبولين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.